بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: فصل. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد ما فيها فصل في تفسير التابعين في العنوان عندي أحسن ذلك. ها هل أجل يوضح للقارئ: فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. تريد هذا شرح؟ هذا أحسن. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. تمام. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند أوقف لا أقفه عند إحسان الله لك أوقفه أوقفه ووقفات يا عيال عندكم أوقفه أو بدون واو الآخر أوقفه لا ماشي تمشي. نعم. أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله. تقدم الإشارة إلى أصول التفسير، يعني الأصول التي يعول عليها في التفسير، وأول ذلك تقدم أن أول وأولى هذه الأصول القرآن، تفسير القرآن بالقرآن، لأن كثير من الآيات والمعاني ما أجمل في موضع يفصل في موضع آخر، وما أطلق في موضع يقيد في موضع آخر. نعم. طيب بعد ايش اتصل عليك؟ انا عندي في درس لا حول ولا قوه الا بالله. تفسير القران بالقران، وتقدم ان يعني اعظم تفسير في العنايه بهذا الاصل هو ابن كثير. ابن كثير له عنايه بهذا، يذكر الشواهد القرانيه عندما يتعرض لتفسير ايه، وكذلك شيخنا الشيخ محمد الامين أسس كتابه على هذا، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. وثاني الأصول تفسير القرآن بالسنة، وتقدم أن الصحابة كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا معانيهن والعمل بهن. والثالث تفسير الصحابة أول عليه، لأنهم أعلم في كتاب الله، وهم الذين شهدوا التنزيل وحضروا أسباب النزول وهم أعلم بالقرآن ففهمهم وقولهم ونقلهم مقدم على غيرهم. الأصل الرابع والمصدر الرابع للتفسير هو تفسير القرآن بأقوال التابعين. ويقول شيخ الإسلام إذا لم يعني يعلم تفسير الآية بآيات أخرى أو بحديث أو بأقوال الصحابة إذا لم يتيسر ذلك لا هذا ولا هذا ولا ذاك فإن كثير من الأئمة يرجعون بالتفسير إلى أقوال التابعين. يشك أن التابعين هم في المرتبة من بعد الصحابة تابعون تلقوا العلم من فم الصحابة لا شك أنهم أفهموا للقرآن وأعلم بمعاني القرآن ممن بعدها سيما أنهم لقوا التفسير عن الصحابة عن أئمة التفسير كابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة والتابعون أشهرهم في ذلك مجاهد بن جبر سعيد بن جبير من أصحاب ابن عباس وفلان وفلان سيعددهم الشيخ الضحاك بن مزاحم وكذلك قتادة بن دعامة وسعيد بن المسيب وغيرهم. فهذا مجاهد يقول عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث مرات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية فأسأله عنه. وابن تيمية يستشهد بهذا في موضع آخر على أن القرآن كله يمكن فهمه خلافا لمن يزعم أن المتشابه منه لا يعلم معانيه إلا الله ويرد بهذا الأثر وبغيره على من يزعم ذلك يقول أوقف عند كل آية فأسأل عنها. إذن القرآن كله يمكن فهمه ومن الأدلة على ذلك أن الله أمر بتدبر القرآن كله ولا يأمر بتدبر ما لا يفهم. إذن القرآن كله يمكن فهمه ومن طرق فهمه التدبر. كذلك قوله قتادة إنه ما من آية إلا وقد علم فيها يعني من تفسيرها فهو قتادة مرجع في التفسير كذلك علم في التفسير تابعين. وأما قول مجاهد رحمهم الله جميعا قول مجاهد إنه يقول لو قرأت على قراءة عبد الله بن مسعود لما سألت ابن عباس عن كثير من الآيات هذا يعني ماذا؟ يعني كأنه إنه إن قراءة ابن مسعود يعني فيها تفصيل يحصل به تفسير الآيات ويغني عن السؤال. لو قرأت على قراءة ابن مسعود لما سألت عن كثير من لما سألت ابن عباس عن كثير من الآيات. وهذا يجب أن يحمل على أنه لا يريد إن هذا الذي قال إنه قرآن بل هي قراءة تفسيرية, يعني ليس ما أضيفه, يعني ابن مسعود كثيرا ما يذكر عند قراءته كأنه يذكر المعنى, يذكر المعنى مع الآية فيقرأ ويفسر. ولعل هذا عندما يقرأ يسمع الآخرين أنه يقرأ ويفسر. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في كفارة اليمين: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قيل إنه إن ابن مسعود كان يقرأ في صيام ثلاثة أيام متتابعة, وهذه من النوع الذي يقال من قراءة شاذة. وقال بعضهم إن هذه تفسير, ينتبع بهذه القراءة أو بهذه الكلمة انتبعوا بها في تفسير الآية فيؤخذ بها حكما لا تلاوة. فنقول مثلا انه يجب في صيام الكفارة كفارة اليمين ثلاثة الأيام ان تكون متتابعة, فصيام ثلاثة أيام متتابعة. نعم. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه, قال فيقول له ابن عباس: اكتب حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا هذا شاهد لما تقدم, شاهد للأثر الأول رواه ابن إسحاق. نعم. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. هذه نماذج من مفسري التابعين من الذين يروى عنهم التفسير. تقدمت الإشارة إلى أنهم يعني في باب الاختلاف, وأنهم قد تختلف عباراتهم, يكون هذا من اختلاف التنوع, فكل يعبر عن معنى الآية إما ببعض ما تدل عليه ببعض الأفراد أو يعبر عنه بعبارة تختلف عن عبارة الآخر والمعنى واحد. ونجد ابن جرير كثيرا من الأحيان يقول اختلف أهل التأويل وينقل هذا الاختلاف, وهما مرده إلى يعني معنى واحد جامع. ثم يختار ابن جرير أن الصواب في هذا حمل الآية على كل ذلك, على كل ما روي من أقوال المفسرين. نعم. فتذكر أقوالهم في الآية. نعم. فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا. هذا نفسه اللي تقدم. نعم. في أول الإنسان. نعم. فيحكيها أقوالا وليست كذلك، وليس كذلك. يحكيها أقوال، هذا ابن جرير ما شاء هذا، يحكيها أقوال، لكنه في النهاية يرجع أن الآية عامة تعمها، تعم هذه الأقوال. نعم. فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن. نعم. فليتفطن اللبيب لذلك، والله الهادي. هذا المعنى تقدم في أول الرسالة في موضوع اختلاف التنوع. نعم. وقال شعبة بن الحجاج وغيره، وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة، فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم. ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. هكذا الصحابة، حتى هذا المعنى نقوله في اختلاف الصحابة، إذا اختلف الصحابة لا يكون قول بعضهم حجة على بعض، بل ترد أقوالهم إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهكذا التابعون أقوالهم ليست حجة على من خالفهم، وليست حجة بعضهم، وليس قول بعضهم حجة على بعض، لأن الكل يعني مجتهد، والحكم هو الكتاب والسنة. فإذا اختلف الصحابة أو اختلف التابعون أو اختلف من بعدهم، وجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله عملا بالآية الكريمة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهكذا أقوالهم في التفسير نقول فيها مثل ذلك، إذا خالفهم غيرهم لم تكن أقوالهم حجة على غيرهم، بل الحجة في الدليل. فإذا أجمعوا فلا عدول عما أجمعوا عليه. نعم. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان، حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي قال: حدثنا عبد بن حميد، حدثني حسان بن هلال قال: حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال قطعي كذا ما هي مشكلة إيش عن أبي حزم عن عن حدثنا سهيل أخو حزم القطعي أو القطعي أخو كذا نعم عندكم إيش إيش أخو حزم هزام القطعي عندكم ها القطعي قطعي كان هاجرب هزام نعم قال حدثنا سهيل أخو حزام القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل ابن أبي حزم. ابن أبي ابن أبي حزم حزم عندكم حزام الثاني لا الأول أخو حزم إيه؟ هو ابن أبي حزم هو أخو حزم وابن أبي حزم. أبوه أبو حزم. نعم. بعدين وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد. لا إله إلا الله. التفسير بالرأي هو التفسير بمجرد يعني الظن والحرص من غير أن يبنى التفسير على علم. يخرج عن ذلك تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين. بل مجرد الرأي ويعبر عنه انه تفسير بلا علم بغير علم، والله يخبط خبطة مش معنى الآية ويتكلم عنها بعزم ما يطن في رأسه. فهذا النوع مذموم لأنه من القول على الله بغير علم. هذا كلام الله. لا يجب أن تقول إن معنى كذا، إذا قلت معنى كذا فأنت تقول إن الله أراد بهذا الكلام هذا المعنى أراد، وهذا أمر عظيم. الله وهذا الحديث مع ما قيل فيه إن من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. إيه؟ أصاب اتفاقا لا عن بصيرة ومعرفة. إذن موافقته للصواب لا تكون عذرا له. مثل لهذا بالقاضي يقضي بجهل، أرأيتم لو قضى القاضي بجهل ثم وافق الحكم الشرعي في نفس الأمر هل يكون معذورا؟ لا يكون معذورا، لأنه حكم بغير علم، حكم بجهل. هذا أحد القاضيين الذين قال فيه جاء في الحديث أنهما في النار، قاضي في الجنة وقاضيان في النار، حكم بغير علم. هكذا أيضا من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. فكيف إذا قال برأيه وأخطأ؟ يكون هذا أيضا أخطأ مرتين، أخطأ حيث تكلم في القرآن بغير علم، وأقطع حيث فس يعني حيث أقطع المعنى أيضا لم يوفق له. وأشار الترمذي إلى أن أهل العلم سلف مشددون في تفسير القرآن لأنه كما قلت إنه كلام الله، ف السلف يتقون الكلام في القرآن. إلا على بصيرة ومعرفة، تفسير مبني على الأصول، إما من تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة أو بالتابعين أو بمقتضى اللغة العربية إذا كان الإنسان فاهم دلالات اللغة ودلالات السياق ومقاصد الشرع لها اعتبار. ولهذا جاء عن ابن عباس التفسير على أربعة أوجه. تفسير تعرفه العرب من كلامها، تفسير تعرفه العرب من كلامها، يعني فيه وهو ما يسمى بالغريب، كلمات ما هي الزرابي؟ زرابي نمارق. السرب موضونة. الكلمات القرآن نزل بلسان عربي، هذا ليس من التفسير بالرأي، لهذا ما يجوز أن يقول والله أظن الآية معنى. إيش تظن الآية؟ كيف ولهذا يقع كثير من الطلاب في الاختبارات يسألون عن تفسير، درسوا تفسير فهو ما حفظ، يروح يخبط، هذا غلط كبير، يخبط. والواجب أنه إذا كان هو فحافظ شيء من التفسير الذي يعني درسه، وإلا يمسك اللي غير التفسير، قل نحو كذا، علوم رياضيات الأمر فيها سهل انك لعل توافق، القرآن لا ما ينفع فيه التخبيط والتخرص والتفسير بالظن، فهو مزلة أفهام وظلت أفهام ومدلت أقدام. نعم. قال رحمه الله: وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم. يعني فسروا بعلم. مجاهد يقول عرفت المصحف عن ابن عباس، قتادة روى عن السلف عن الصحابة. نعم. أو من قبل أنفسهم. نعم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. نعم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به. نعم. وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ. نعم. لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر. نعم. لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. تمام. واضح. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين فقال: فإذ لم يأتوا القذفة عندكم نعم. فقال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. هذا مثال لتكلم الإنسان بما لا يحل له التكلم فيه. القاذف شاهد إنسان رأى إنسانا آخر يزني، رآه بعينه، واحد بجهله يبلغ قال رأيت أنا فلان زنى بفلان. إيه ماذا يطلب منه؟ يطلب منه هات 4 شهود على ما تقول. الآن هو رمى فلان بالزنا، رماه بالزنا، فالمطلوب منه 4 شهود. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بـ4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. إذا لم يأتوا بالشهداء فما الحكم؟ عليهم حد القذف. قال البينة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام للذي قذف امرأته: الحد البينة وإلا فحد في ظهرك. وقال سبحانه وتعالى في آيات الإثم: في الآيات التي برأ الله فيها أم المؤمنين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فمن رمى محصنا بالزنا ولم يأتي بأربعة شهداء فهو كاذب. الله سماه كاذبا لأنه تكلم بما لا يحل له التكلم فيه. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالكاذب كاذب ولو كان المكذوب قد زنى بالفعل ورآه هذا بعينه. لكن ليس هو كمن شهد على غيره بالزنا كذبا وافتراعا وليس له حقيقة في الواقع ونفس الأمر. هذا أشد وأشد. نعم بعد. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وقال أبو عبيدة القاسم بن سلام وقال أبو عبيدة أبو عبيدين صوابك نعم نعم لا هو نعم وقال أبو عبيد القاسم بن سلام قاسم أحسن الله. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمود بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. إسناده منقطع. وقال وين صح وما يعني سئل عنه وما يعلم معناه أبو بكر ما يعني لا نقول أنه محيط بكل معاني القرآن ومعاني كلمات القرآن مع جلالة قدره ومع علو مرتبته وعلو منزلته رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وقال أبو عبيد لأنه لعل يعني في كلمات كما يسمونها غريبة تخفى حتى جاء في التفسير لو شفت أنه لما جاء قوله جاء في سورة نوح ومكروا مكرا كبارا يعني لم تكن هذه الكلمة مشهورة كبير كبير هذه فأشكلت على بعض الصحابة فبينما هم في موقف من المواقف سمعوا رجلا يقول أتقول كذا أتقول لي كذا وكذا وأنا رجل كبار يعني إنها لغة عند في بعض الناس لغة عند بعض الناس يقولون مبالغة كبار فلان كبار وهذا الأمر كبار. نعم أي كبير وصيغة صيغة مبالغة. نعم. وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد يزيد حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ وفاكهة وأبا فقال ما الأب ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. هم يعرفان أنه نبت، لكن يبقى أي نوع هو، أي نوع. النباتات كثيرة، فكان من الكلمات المشتبهة على بعض الصحابة. وليست من الكلمات المشهورة عند العرب، مثل ما قلت لكم في خبار. فقد فسر الناس بعد ذلك، قالوا إن المراد بالأب ما تأكله الدواب، النبت الذي تأكله الدواب من الأعشاب وفاكهة، هذه للناس مما ينبته الله للناس، والأب هو ما ينبت ما تأكله الدواب. والله ذكر هذا، ذكر في هذه الآيات أنواعا مما أخرجه الله للناس وأنواعا مما تأكله الدواب. ولهذا نجد القرآن بعضه يفسر بعضا. اقرأوا: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، نعم، فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. ما يخرجه الله من الأرض من أنواع النبات والأشجار، منه ما هو يعني مما يأكله الناس ينتفعون به قوتا أو فاكهة، ومنهم ما هو علف للدواب كالأب والقضب. أيضا القضب فسر بالقتل، فقتلنا الأرض شقنا أنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا قضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة، نعم. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية: لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها. إسناد صحيح. هذا وهو ابن عباس، وهو ابن عباس حفر الأمة وترجمان القرآن، سئل عن آية فلم يقل فيها، توقف. نعم. وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال له ابن عباس: فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال الرجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما. هذا معنى أنه أمسك، توقف عن المراد بهذا وهذا. اليوم الذي مقداره 50,000 سنة هذا ذكر في سورة المعارج: تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والمسألة ذكر في آية في موضعين: دبر الأمر من السماء إلى الأرض

حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. وما أنزل القرآن إلا ليفهم ويعلم ويتدبر ويتفقه ويعقل. نعم. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموا وسكتوا عما جهلوا، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه. وجه تعرفه العرب من كلامها، من كلام ما يبي لها ما يحتاج، عوام المسلمين اللي لغتهم عربية يعرفون الشمس، وش معنى الشمس هي تفسير، سماء أرض الماء جبال. إذا قرأ المسلم القرآن أفلا ينظرون إلى الإبل، ما شاء الله يتأمل ويفكر في آيات الله، إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. الحمد لله هذا شيء يشترك في علمه. وإلى الجبال كيف نصبت، لا إله إلا الله، وإلى الأرض كيف سطحت، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو إلا بيان، يعني عندما يريد المفسر يقول إلى الإبل وكيف هذه الخلقة العظيمة جعلها الله بهذا الشكل، لها أعناق طويلة ولها سلمة وقد سخرها الله للعباد، هذا تفسير، تفسير بمعنى الإبل، هذا تذكير بمنافع الإبل. نعم. وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، لا بد بمعرفة معنى الصلاة ومعنى الزكاة ومعنى الصيام. كيف الله يقول أقيموا الصلاة، لا بد أن يفهم المسلمون ما معنى الصلاة، شو المراد بالصلاة، المراد الصلوات الخمس، الزكاة، المراد الحق الواجب في الأموال، صيام، كتب عليكم الصيام، أي صيام، الزكاة عن المفطرات شهر رمضان. نعم. وتفسير يعلمه العلماء. نعم. استنباطات، أحكام، استنباط، تفاصيل. نعم. جمع بين النصوص عند التعارض. نعم. وتفسير لا يعلمه إلا الله، حقائق الغيب. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم. وما أحسن هذا الختام، ختام هذه الرسالة بهذا الأثر العظيم الجامع، التفسير على أربعة أوجه، كيف تعرفه العرب من كلامها، يعني القرآن نزل في لسان عربي مبين، تفسير لا يعذر أحد بجهله، وهو مع المعاني الشرعية التي يتعلق بها التكليف، لا بد. ما معنى العبادة؟ لا بد أن يعرف المخاطب العبادة يا أيها الناس اعبدوا اعبدوا ربكم، تفسير يعلمه العلماء وهي المعاني الخاصة، خواص الناس يعرفونه، تفسير لا يعلمه إلا الله وهي حقائق الغيب مما يتعلق بأسمائه وصفاته وباليوم الآخر والمبدأ والمعاد والله المستعان. والحمد لله رب العالمين. وفي الحقيقة يعني لعلكم أدركتم قيمة هذه الرسالة وما تضمنته من التأصيل الجميل في التفسير، وإنها حقيقة بالمراجعة والتأمل، لأن متضمنة لأصول وقواعد ومعاني جليلة. وليس هذا بغريب، بل كاتبها إمام هدى، إمام في كل العلوم الشرعية، تفسيرا حديثا فقها عقيدة وما يتبع ذلك. نعم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: هل إذا فسرت آية من القرآن قبل أن أقرأ في التفسير لأجل أن أختبر نفسي هل عندي ملكة في التفسير، هل يجوز ذلك؟ لا، ما يجوز تفسيره وأنت لا تدري، لكن عندك أصول للتفسير معلومة، يعني كعلم لغة كعلم كذا، أما أنك تفسرها تخرصا الله أعلم. لا، يمكن تتدبر في فهمك ثم تراجع التفسير، لكن تتكلم بهذا وتدعي أن هذا تفسير الآية، ويمكن يعني لو أن الإنسان ما جزم وقال لعلها كذا لعل المراد، يمكن يكون هذا أهول، لكن جزما والذي ينبغي الإمساك. نعم. وهذا أيضا يقول: هل يجوز أن تقرأ آية من القرآن ثم يقوم مجموعة من الطلبة بتفسير هذه الآية كلا برأيه ثم يرجعون بعد ذلك؟ لا لا لا لا، هذا كله هو هذا أكثر، يعني تمتحن لا تراجع الآيات ويراجع التفسير ونتعلم التفسير من أصوله. نعم. هذا يقول: أحسن الله إليكم، ما سبب إهمال التفسير في الدروس العامة لأهل العلم والتركيز على الفقه والحديث؟ الفقه والحديث يرتبط بالقرآن، ما في انفصال بين القرآن والحديث، ولا بين الفقه والحديث، ولا بين الفقه. الفقه يدرس ويستدل له بالآيات والأحاديث، لكن درس تفسير يعني باسم بهذا العنوان بحيث قراءة آيات ثم ذكر ما قاله المفسرون، هذا صحيح أنه ما هو كثير في دروس المشايخ. ولعلكم تعلمون أن في مجلسنا هذا في درس الصباح أن نقرأ 3 كتب في التفسير، بل أكثر من ذلك، فنحن نقرأ في التفسير الميسر المختصر هذا الذي صدر عن هيئة علمية لإشراف الشيخ الدكتور عبد الله بن تركي، مختصر موجز. وتفسير ابن سعدي، تفسير السعدي، تفسير يعني من أفضل كتب التفسير، تفسير وتعبير عن معاني الآية بدون يعني التشويش بذكر الإعرابات أو ذكر المعاني اللغوية أبدا، تفسير جميل. وأيضا نقرأ في تفسير في أضواء البيان يوم الخميس، نعم. فاجئ. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم ونفع بكم، ذكر المؤلف في بداية هذا الفصل الأخير الرجوع إلى أقوال التابعين، ثم قال بعد ذكره المفسرين من التابعين وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فهل يرى المؤلف رحمه الله حجية أقوال تابع التابعين؟ ممكن، علماء إذا كانوا علماء مش المانع أيضا أو غيرهم. أنت الآن لو سألت من يعرف بالعلم وقلت له ما معنى هذه الآية وفسرها لك، ألا تأخذ بقوله كما تستفتيه عن حكم في الحلال والحرام وفي العبادة؟ نعم. هذا يقول: ألا يدل عدم معرفة ابن عباس تفسير بعض الآيات كما روى ذلك ابن مليكة أو ابن أبي مليكة أنه يوجد بعض الآيات لا يعلمها إلا الله، وكذلك الأثر عن ابن عباس؟ لا، ولا يلزم إن ابن عباس إذا لم يعلم هذه الآية إنها لا تعلم، لأن ما ندعي إن ابن عباس يعني قد أحاط بمعاني القرآن فكل ما لا يعلمه ابن عباس لا يعلمه إلا الله، لا، ما يصلح دعوة. نعم. كذلك يسأل عن قول معنى قول ابن عباس وتفسير لا يعلمه إلا الله. قلت بالحرف الواحد إن هذا يحمل على الحقائق، حقائق الغيب، حقائق صفات الله، حقائق ما أخبر الله به عما يكون يوم القيامة، حقائق المبدأ والمعاد وما هي عليه وكيفياتها. نعم. هذا يقول: أحسن الله إليكم، من ذهب إلى المدينة النبوية هل يجب عليه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجب. نعم. يقول سؤاله الثاني: من وصل إلى لكن ينبغي أن تصلي في المسجد، لكن لو رحت وقلت أنا والله أني صرت عاجل ولا صليت في المسجد، يقول لا حرج عليك، ما دمت رايح بزيارة أو تجارة أو لسبب أو لشغل، ثم أنك مريت المدينة وصليت في بعض المساجد ومشيت، أنا أقول أنك تركت واجب. نعم. يسأل عن زيارة القبر. زيارة القبر والله فيها الزيارة مشروعة، السلام عليك يا رسول الله كما كان من الأمر، إذا فعل الأمانة الله أعلم. الشيخ الإسلام يقول أنه بعد إحاطته بالأسوار والجدران وكذا أصبحت الزيارة غير ممكن، كذا والأمر واسع. نعم. وسؤاله الثاني يقول: من وصل إلى الرياض عن طريق الطائرة إلى المطار الساعة 12:00 يوم الجمعة، فهل تلزمه صلاة الجمعة أم يصليها ظهرا؟ صليها ظهرا في المطار، إذا كان في المطار، المطار ما بعد وصله. نعم. وهذا أحسن الله إليك يقول: هل الموالاة المحرمة مقيدة بمحبة الكافر لأجل دينه كمحبة النصراني لأجل أنه نصراني، بخلاف ما لو أحبه لأجل صنعته أو إحسانه؟ هذا المحبة لأجل إحسانه هذا محبة اسمها طبيعية، لكن موالاة على دينه بمعنى ما هو من أجل نصرانية، لا، موالاة يعني موالاة يعني من غير بغض له لكفره، ما هو لازم انك تحبه لكن لا تبغضه. لو قال قائل انا لا احبه ولا ابغضه نقول لا ولا ابغضه، لا بد من بغضه لكفره. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه قالوا لقومه انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. حديث لا بد من المحبة، المحبة الإيمانية للمسلم، محبة إيمانية، حتى ولو كان شخص مسلم ظلمك فظلمه لك يجب ألا يرفع محبته، المحبة الإيمانية، تؤمن بأنه أخوك ظلمك حق تلقاه عند الله ولا طالبه. يسأل عن الترديد مع الإقامة، والله هذه فيها قولا للناس يعني نرى الترديد، لكن ذكر بعض محددين أن الرواية التي فيها الترديد أو الإجابة مع المقيم إنما ما صحت. بعضهم يستدل على هذا بأن الأذان يشمل هذا وذاك، وعندي أنا فيها تردد وتوقف. نعم. هذا يقول: دفع إلينا رجل مبلغا من المال وطلب منا أن ندفعه في وقف، وعندنا حلقة في المسجد، فهل إذا وضعنا المبلغ في الحلقة هل يدخل في الوقف؟ لا، ما هو لازم تتشاوروا معه في الوقف. الوقف عند الناس إنه شيء ثابت، عقار ولا شيء في الحلقة. الحلقة يعني مبالغ تصرف تستهلك. نعم. هذا يقول: من طلق امرأته من غير ما بأس وله منها أولاد، فهل يأثم بذلك؟ يقول أهل العلم أنه مكروه. نعم. Thank you.